سؤال 8. أثناء السير يمكن لشخص بالغ يأخذ مؤقتا لوقت قصير طفل في الأحضان دياله؟ نعم الجواب واحد، لا الجواب زوج.